السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فأحبتي إخوتي الكرام، إفاقة عقل حلقة هادئة أخاطب فيها عقلك. خلق الله فيك عقلا حتى تصل بعقلك إلى الصواب وإلى السداد، وتصل بعقلك إلى النعيم في الدنيا والنعيم في الآخرة، أن تعيش بهذا العقل سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فما سمي العقل عقلا إلا لأنه يحجزك ويمنعك من فعل السفاهات والترهات وما تندم عليه بعد ذلك. لذلك التفكر ده شغل العقل، عمد العقل التفكر. يوسف ابن أصباط كان مع الإمام سفيان الثوري بعد صلاة العشاء يتحدث معه، فأراد سفيان أن يتوضأ، فقال ليوسف ابن أصباط: ناولني المطهرة، الوعاء الذي يتوضأ به. قال: نعم. فأعطاه المطهرة، فجلس سفيان الثوري، وضع يده اليمنى على خده، وأخذ المطهرة بيده اليسرى. تركه يوسف ابن أصباط، ذهب ونام، ثم استيقظ لصلاة الفجر فوجد أن سفيان الثوري لا زال جالسا على حاله، ما تحركش، يده اليمنى على خده واليسرى كذا أمسك به المطهرة، ما تحرك. قال: أبا عبد الله، طلع الفجر، أذان الفجر خلاص هيأذن، وأنت على حالك؟ قال: لازلت منذ ناولتني المطهرة أفكر في الساعة وأحوال الساعة حتى هذه اللحظة. لذلك عقلك، استعمل عقلك فيما ينفعك. إخوتي الكرام، انظروا إلى هذا الكون من حولكم، يدلكم هذا الملكوت والملك كله على أن مدبره واحد، وأن خالقه هو المالك القادر العظيم المقتدر جل جلاله. من ذا الذي أوجد هذا الكون من عدم؟ تصور الكون بدون شمس كيف يكون، بدون قمر كيف يكون حال الدنيا، كيف يكون حال الدنيا بدون سحب، بدون سحاب، كيف يكون حال الدنيا بدون أمطار أو مياه، كيف يعيش البشر أو يحيوا؟ هذه الجبال، هذه البحار، هذه المخلوقات من حولك الله تعالى جعلها في خدمتك، جعلها في خدمتك وسخرها الله لك. لذلك عالم الرياضيات المشهور أينشتاين، هذا العالم قال مرة لجلسائه، قال لهم: أيهما لو عندنا مخلوق قوي ومخلوق ضعيف، من الذي يخدم من؟ يعني الذي يسخر الآخر ويغلبه من؟ قالوا: طبعا القوي هو الذي يخدمه الضعيف، أو الضعيف هو الذي يخدم القوي. قال: حسنا، متى يخدم القوي الضعيف؟ إمتى يكون القوي ده متذلل أو مسخر للضعيف؟ قالوا: إذا كان هناك من هو أقوى من هذا القوي يأمر هذا القوي بخدمة الضعيف. قال: حسنا، أيهما أقوى، المجرات والنجوم والشمس والقمر والجبال والبحار أم الإنسان؟ قالوا: بل هذه الأشياء. قال: إذن من الذي سخر هذه الكائنات كلها في خدمة الإنسان وجعلها تحت خدمة الإنسان؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، جعل الله لنا كل ما في السماوات وما في الأرض من نعم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. سبحان الله العظيم. قال لابد أن هناك قوة عظمى هي التي سخرت هذه الكائنات لخدمة الإنسان، إنها قوة الله. ده إنسان بيفهم. لذلك التدين فطرة، الله تعالى فطر عباده هكذا حنفاء، كل مولود يولد مسلما مؤمنا موحدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أفريتم بهيمة الجمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ لهذا يا إخوتي الكرام تأملوا في هذا الكون الفسيح العظيم من حولك، هذا الهواء نحسه ولا نراه. تخيل لو عدم أو انعدم الهواء هذا 5 دقائق فقط، لو أن الله تعالى أمر هذا الهواء فتجمد ولم يستطع أحد التنفس لمدة 5 دقائق فقط، لن يبقى على الأرض حي. هو شيء ضعيف جدا، هو شيء لا يذكر. مع ذلك هذا الهواء يحمل الطائرات العملاقة ويحمل السحب وينقل اللقاح من مكان لمكان في الأشجار. تصور هذا الهواء الذي ربما لا تلتفت إليه يرطب الأجواء. الريح سخرها الله تعالى لنصرة النبي محمد في غزوة الأحزاب، الريح سخرها الله عز وجل لهلاك قبيلة عاد. هواء شيء يسير جدا، مع ذلك مخلوق ضعيف الله تعالى ذلله وسخره لما شاء وقدر تبارك وتعالى. كذلك هذه الأشجار التي تحدثت عنها في الحلقة الماضية، هل يعلم أحد في الخلق كم عدد الأشجار في الأرض؟ هل يعلم مخلوق عدد أوراق الأشجار في العالم؟ الآن البشر أنفسهم كم إنسان يعيش على وجه الأرض؟ 8 مليار. ده كل ثانية بيموت 2 من البشر، يعني يوميا بيموت 250,000 إنسان تقريبا. تصور يعني الأرض تتجدد. تخيل الأرض الآن بما فيها من بشر في هذه اللحظة التي أتحدث فيها الآن، هناك ألوف يموتون وهناك ألوف يولدون، هناك ألوف يخرجون من مستشفى وآخرون يدخلون إلى مستشفى، هناك ألوف من البشر الآن يتألمون وآخرون يتلذذون. هذه الأحوال بتفاصيلها من الذي يعلمها؟ من الذي يحيط بها؟ من الذي يدبرها؟ من الذي يرعى شؤون الخلق كلهم؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أيها الإنسان، أنت في مدينتك، أنت في قريتك، أنت هل تستطيع أن تقف الآن وتسمع لي كده أسماء سكان المدينة كلهم أو سكان القرية كلهم رجالا ونساء وأطفالا؟ هل تستطيع؟ لا، مستحيل، تعجز. من الذي يعرف ويعلم أسماء البشر جميعا وأعمارهم وأرزاقهم وأحوالهم وفيما يخططون ويدبرون؟ ثم عدد الكائنات كلها من حولنا، الميكروبات، الفيروسات، عالم عظيم عظيم عظيم لا يرى بالعين المجردة، الله تعالى يدبره ويرعاه. قال عز وجل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هناك خلق من خلق الله تعالى أنت لا تراها، بل في مدينتك أو في دولتك أناس يعيشون ديانتهم ديانتك، إيمانهم إيمانك، مذهبهم مذهبك، مع ذلك لن تراهم طيلة حياتك، لن تراهم حتى في مدينتك. ربما يجلس إلى جوارك إنسان في رحلة في سفر لأول وآخر مرة ترى هذا الإنسان الذي جلس إلى جوارك في الطائرة أو في السيارة في أي سفرة من السفرات مثلا. هذا الإنسان ممكن أول مرة في حياتك تراه وآخر مرة. تصور أيها الإنسان وتفكر في هذا الكون من حولك، تصل إلى حقيقة عظمى هي أعظم وأقدس وأكبر حقيقة في هذا الوجود كله، أن الخالق واحد، وأن الخالق قادر، وأن الخالق وحده هو الله تبارك وتعالى. وإذا كان الله تعالى وحده هو الذي خلق، فمن حقه وحده أن يعبد. هل سمعتم في التاريخ أن أحدا ادعى أنه خلق السماوات والأرض؟ لا، الله تعالى خلق، والله تعالى الذي يرزق. لهذا الله تعالى إنما يسعدك حين توحده، وحين تؤمن به، وحين تعبده، وحين تتقيه، وحين تسارع إلى طاعته تبارك وتعالى. فأقبل، تقبل، أقبل على طاعة الله لعل الله تعالى يرضى عنك. السلام عليكم ورحمة الله.